هزة الإعلام القوية، منهم من رجع إلى الشرك ولكن عدد قليل، وهم الذين أسلموا حديثا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم. قال ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم تخالط بشاشته قلوبهم. قال ومشى رجال من المشركين المستهزئين إلى أبي بكر الصديق، يعرفون صحبته وولايته لرسول الله، وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس. فقال الصديق إذا كان قال هذا فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدو أروحا. فلقب لذلك أبو بكر بالصديق. هذه الجائزة التي فاز بها تمت في هذا الحدث الجلل، فلقب من ثم بأبي بكر الصديق. قال واجتمع رجال من قريش وأرادوا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الإساء والمعراج، فقالوا له انعت لنا المسجد الأقصى، انعت لنا المسجد الأقصى، ما دمت تقول وصلت إليه انعته لنا، نحن عرفناه وزرناه. قال فأخذ ينعته لهم، فالتبس عليه، أخذ يحدثهم ثم التبس عليه، نسي بعض الجهات أو الشرفات أو الأبواب. قال فجيء له بالمسجد ينظر إليه وينعته لهم. الذي يكذب بهذا الحال أخرجوه من المسجد، هذا لا عقل له. لما الآن شاشة التلفاز تعرض عليك أمريكا بما فيه؟ من خلق هذا وذاك؟ في هذا المحراب عرضت الجنة بكاملها وعناقيد العلب مدلات وهم أن يأخذها، عرضت النار بكاملها ورأى أكثر هذه النساء وآمن المؤمنون والمؤمنات. أما الآن الإيمان ما يساوي الشك، يكذب ماذا؟ انتبهتم ولا لا؟ كفر الآن قذر لا قيمة له، وأما قريب لا يقبل الإيمان، انكشف كل شيء. الآن نحقر أنفسنا، ما نحن بشيء، أين الغيب الذي نؤمن به؟ كل شيء أصبح شهادة. ولهذا إن يوما سيأتي ما يقبل الإيمان أبدا. قال فالتبس عليه وصفه، فجيء له بالمسجد ينظر إليه وينعته لهم، وعندئذ قالوا له أخبرنا عن عين القادمة من الشام، ما دمت جئت مع الطريق أمراته أخبرنا عن قافلتنا القادمة من الشام. فقال قد مررت على عيدني فلان بالروحاء بالمدينة، وصلت المدينة بالروحاء وقد أضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه، فاسألوهم عن ذلك. ومررت بعيدني فلان وفلان وفلان ورأيت راكبا قعودا بذي مر، فنفر بكره منه فسقط فلان فانكسرت يده، فسألوه. هذه أعظم. ومررت بعيركم بالتنعيم وصلت، يقدمها جمل أروق عليه غرارتان تطلع عليكم طلوع الشمس. فخرجوا بالتنعيم فخرجوا إلى الثنية فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه. وفجأة قال قائل: هذه الشمس قد طلعت. فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت. يقدمها بعير أروق كما قال. ومع هذا فلم يؤمنوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وأنزل الله تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فلهذا التكذيب بالإساءة والمعراج كفر، من كذب كفر. والمعراج ذكر في صورة والنجم، فقد لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المرة، فرأى جبريل مرة أخرى في الملكوت الأعلى بالضبط عند سدرة المنتهى، عندها جنة المرة. وكان الإسراء بالجسد والروح، والمرضى والمصابون بالعقلانيات والفلسفات الكاذبة كما علمنا أمس يقول كان بالروح فقط. وليما أيعجز الله أن يرفع أحدا؟ قد يرفع أهل الأرض كلهم. والآن قال المؤلف نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا: المعجزات ليست ضرورية لحصول الإيمان، فقد رأى كفار قريش آيات عظام ولم يؤمنوا. المعجزة ليست ضرورية حتى يؤمن الناس عليها. قريش رأت أعظم معجزة آمنت. ثانيا: تقرير حادثة الإسراء والمعراج وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا. ثالثا: سبق أبي بكر وفضله وسبب تلقيبه بالصديق فرضي الله عنه وأرضاه. سبق أبي بكر سبق ولا لا؟ وفضله تجلى في هذه الحال لا، وسبب تلقيبه بالصديق لأنه أول من صدق بالحادثة الخطيرة وقال أن صدقته فيما أعظم من هذا، في خبر السماء يأتي في الروح والغدوة. والآن ثلاث آيات من آيات النبوة المحمدية. تعرفون الآية؟ كالشمس، الشمس آية ولا لا؟ القمر آية ولا لا؟ الليل آية ولا لا؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ما معنى آية الشمس والقمر؟ الشمس ما تدل على خالق الله وقوي قدير وعليم حكيم، وهكذا كل ما يدل على الله وعلى علمه وقدرته فهو آية. فالنبوة المحمدية لها ثلاث آيات، بل لها ألف آية، لكن ذكرنا ثلاثة في هذا الموطن والباقي سيأتي. كل آية تدل دلالة قطعية أن محمدا رسول الله. قال إن آيات النبوة المحمدية أكثر من أن تعد أو تحصى، وقد تقدم منها العديد في مطلع هذا الكتاب وتلافي في آخره ذكر عشرات المعجزات. وإنما أردنا ذكر ثلاث آيات هنا حيث أفردها المؤرخون بالذكر لعظم دلالتها وقوة برهانها على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى ودين الحق. كما أن الناحية التاريخية تقتضي ذكرها هنا بعد حادثة الإسراء والمعراج. أولى هذه الآيات آية انشقاق القمر. القمر ينشق نصفين ينشق أعظم آية انشقاق القمر. فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية أعطينا آية تدل على أنك رسول الله. وسؤال لا كسؤال المعجزة لأن المعجزة الخارقة للعادة التي تعجز كل شيء إلى الله ما يقوى عليها إلا هو. قالوا أين آية؟ قال فانشق القمر فرقتين أو فرقتين وأصبح جبل أبي قبيس في الوسط نصف القمر من هنا ونصفه من هنا. كما روى البخاري عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. أخطأت حتى رأوا جبل حراء بينهما بين شقتي القمر. قال ومصداق هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز من قائل في فاتحة سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال وخطب حذيفة بن اليمان بالمدائن يوما فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه اقتربت الساعة وانشق القمر في خطبته ألا قالوا ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن اليوم الضمار وغدا السباق اليوم العمل وغدا الجزاء. قال وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وقال المشركون هذا سحر ابن أبي كبشة هذا سحر ابن أبي كبشة والكبش ما تعرفه من يذكر حادثة أبي كبشة سامحنا الآن غابت عنا وهذا اللقب عرفه أهل التوراة تبهتم لأنه تربى في البادية يقول الشيخ أبو عبد العزيز حليمة السعدية المرضعة والرئة للحبيب صلى الله عليه وسلم كان أبوه يقال له أبو كبشة فلقب أو زوجها فلقب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقالوا ابن أبي كبشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال المشركون هذا سحر بن أبي كبشة. وقالوا نسأل الصفار خارج مكة. فسألوا الصفار جمع سافر أو مسافر، فأخبروا أنهم رأوا ليلة كذا قد انشق القمر في القدر. قال لعل فقط هذا السحر في مكة، نسأل المسافرين في أنحاء إذا جاءوا هل رأيتم انشقاق القمر وإلا لا، وسألوا وأخبروا بانشقاقه. أما وقد أخبر الله بهذا بقي تساؤل، اقتربت الساعة وانشق القمر. وثاني الآيات قلنا إنها ثلاث آيات، الأولى انشقاق القمر أعظم آية، وثاني الآيات هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بالقحط لما استعصوا وأبوا قبول دعوة الحق ولجوا في الخصومة والعناد والمكابرة، دعا عليهم. فقال فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع سنين قحط جذب كسبع يوسف، يوسف ابن إسحاق بن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب. وهذا واضح في سورة يوسف، سبع سنين جذب وسبع سنين خصم. فالرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حتى أكلوا الميت والجلود والعظام، جلود البهائم أكلوها وعظام. فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة، لأن دعوة الرسول كان في المدينة بعد الهجرة، إذن فدعا عليهم فأصابتهم سنة ما عرفوا نظيرها، والله أكلوا العهن وأكلوا الجلود، يأتون بالوباء يغمسون في الدم ويشفون ويأكلون. فجاء رئيس أبو سفيان هو رئيس الدولة رضي الله عنه لأنه أسلم وكان مخيرة المسلمين، فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة وقال يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. عرفوا كيف يتوسلون، لكن لما ما قالوا يا رسول الله، لا لا لا غير مسموح بهذه، يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث بدعوته، سقاهم الله المطر. وقد كان بلغ بهم الجوع حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، يفتح عينيه يرى السماء وكأنها دخان من شدة الجوع. وفي هذا نزل قرآن عظيم وهو قوله تعالى من سورة الدخان، ولذا سميت بسورة الدخان. قال تعالى فارتقب، انتظر، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وتم كما وعد الله، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الآيتان إلا أنهم لما دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسقوا الغيث عادوا إلى الإصرار والعناد. فعلم تعالى ذلك منهما قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. آمنتم بالله. إنا كاشف العذاب قليل إنكم عائدون. وعادوا إلى الحرب والكفر والشرك والباطل. وقد انتقم الله منهم يوم بدر، إذ قال تعالى: يوما نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفعلا قد أخذ الله رؤساءهم يوم بدر فأهلكهم، ولم ينجو إلا القليل منهم ممن كتب الله لهم النجاة ليؤمنوا وينجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كأبي سفيان رضي الله عنه. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، رب نشر عذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين. ثم تولى عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. واذكر أو انتظر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وتمت انتقامة الله وإلى لا، كل رؤسائهم هلكوا في وادي بدر إلا من شاء الله، وعلى رأسهم أبو جهل. جاء ابن مسعود وهو كما تعرفون يذبح في أبي جهل ما استطاع، فيعلو فوق ويركب على صدره يذبح. قالوا: ما تستطيع يا ابن فلانا، خذ سيفي واقطع بها راسه. هذا الطاغية أرشده كيف يذبحه. قال: وثالث الآيات، بقية الآية الثالثة، الأولى ما هي؟ انشقاق، والثانية القحط الذي أصاب قريش في مكة ورفع الله له بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وثالث الآيات هي أنه يوم اشتداد الصراع بين المشركين من جهة وبين المؤمنين من جهة أخرى، وذلك بمكة كانت قد دارت حرب ضروس بين فارس والروم الدولتين العظيمتين المتجاورتين، فارس أو أمريكا في ذاك الزمان. حرب دارت بين فارس والروم، دولتان عظيمتان كل واحدة تسعى لأن تملك وتحكم. قال: ونظرا إلى أن دولة الروم مسيحية من أهل الكتاب، ودولة فارس مجوسية وثنية، كان لهذا أهل مكة يتلقون الأخبار ويتتبعونها ويصرهم أن تنتصر فارس على الروم، وكان المسلمون على العكس يودون أن تنتصر دولة الروم على دولة الفرس الوثنية. ونزل في ذلك قرآن عظيم في هذا الشأن، وهو قوله تعالى من سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر الله من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وجاء خبر النصر وهم في بدر، سبحان الله العظيم، بشران في وقت واحد. قال: فأخبر تعالى بأن فارسا قد غلبت الروم في أول معركة، وأن الروم ستغلب فارسا في خلال بضع سنين، والبضع من الثلاثة إلى التسعة. والبضع من الثلاث إلى التسع. فقال المشركون لأبي بكر الصديق اجعل بيننا وبينك أجلا مدة معينة، إن ظهر الروم على فارس كان لك كذا وكذا من الإبل، وإن ظهر فارس على الروم كان لنا كذا وكذا. هذا رهان، وكان الرهان شائعا وجائزا في الجاهلية. والذي قال هذا وراهن أبا بكر الصديق هو أبي بن خلف شيطان المشركين. وإن الرهن كان على خمس قرائص من الإبل، جمع قرائص كثية الإبل، خمس قرائص. ولم يمض البضع من السنين حتى غلبت الروم فارس، غلبت الروم فارس، وكان ذلك يوم بدر حيث فرح المؤمنون بنصر الله لهم على المشركين ونصر الروم على فارس الوثنية، فكان آية من أظهر الآيات دل على صدق ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق. فهذه ثلاث آيات ناطقة بالنبوة المحمدية شاهدة بصدق ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق. والآن قال نتائج وعبر هذه المقطوعة، نأخذ هذه النتائج في جنوبنا والعبر في أبصارنا حتى ننتفع. قال لقد اشتملت هذه المقطوعة من السيرة العطرة على نتائج وعبر هي كالتالي: الأولى آية انشقاق القمر من أكبر الآيات، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وبالأخبار المستفيضة المتواترة، وهي تقرر النبوة المحمدية، فلهذا نحن ما نستطيع أن نكفر أبدا. النتيجة الثانية بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، ما دعا عليهم فأقحطوا وأجذبوا، ما دعا لهم فسقوا مرتين. من أعظم الآيات دعوة النبي لا ترد، وأن استجابة الله تعالى له آية نبوته وتقرير رسالته وصحة دعوته. الثالثة بيان أن هذه الآيات الثلاث لا تستلزم الإيمان ممن رآها. إذ رآها المشركون وما آمن ولا أسلم إلا من شاء الله تعالى منهم ذلك. ولهذا ما نحن في حاجة إلى آية يا فلان ادعو الله يعطيك آية أو كرامة حتى نتبعك، ما هناك حاجة، قد تشاهد ولا يتبعون. رابعا أو الرابع من هذه العبر والنتائج تقرير صحة الدين الإسلامي، تقرير صحة الدين الإسلامي وأنه الدين الحق لصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب المتعددة، وتقع كما أخبر ولا تتخلف أبدا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حق هذا ولا؟ خامسا بيان أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة الشيوعيين. هذه كانت الجماعة تغضب، والله لليهود أفضل من الشيوعيين مليون مرة، والتعامل مع اليهود أفضل مليون مرة مع المشركين. أهل الكتاب وعي وبصيرة، ترقق قلبه فيرقق قلبه يوم بالله ولقائه. والمشرك الملحد ما تطمئنون لهذه. نبيكم وأصحابه في مكة كانوا ينتصرون للروم وهم كفار كلهم، والمشركون ينتصرون للفارس. لمن حاز المسلمون للروم أقرب من المشركين إليهم؟ لما كان المشركون يتعصبون ويتلقون الأخبار يودون أن تصير فارس لأنها وثنية تعبد ما يعبدون من الأوثان، وأهل الكتاب أهل الكتاب. خامسا بيان أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة الشيوعيين. نزيد ويكفي. إذا نواصل، نحن مع الحبيب وفي داره. الخروج بالدعوة خارج مكة، الخروج بالدعوة خارج مكة انتهت العشر سنوات. إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض دعوته على رجال ثقيف وعاد آيسا كما سمعتم، آيسا من خيرهم، دخل مكة في زواج المطعم ابن عدي، إذ طلب إليه ذلك فوافق عليه، دخل في زواج المطعم، والجوار كان له شان عند العرب. أجرنا من أجرت يا أم هاني، من قال هذه الكلمة؟ أجرنا من أجرت يا أم هاني. أجر الطاغية وجب قتله يوم الفتح، دخل بيته وقال أستجير بك يا أم هاني، جاء علي أن يقتل قالت لا يا أخي يا ابن أمي، وذهبت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله قد أجرت فلان وابن أبي يريد أن يقتله، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني. الكلمة عندنا تجد الدنيا لما بها ما أطيبها، أجرنا من أجرت يا أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال وعاد آيسا من خيرهم، دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، إذ طلب إليه ذلك فوافق عليه، فرآه أبو جهل فقال مستهزئا هذا نبيكم يا بني عبد مناف، هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة قائلا وما ينكر أن يكون منا نبي وملك، ضربه على وجهه، وما ينكر أن يكون منا نبي وملك. وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعتبة أما أنت فما حميت لله وإنما حميت لنفسك. أعيدها، فقال صلى الله عليه وسلم لعتبة أما أنت فما حميت لله، ما أخذت الحمية لوجه الله فقط لنفسك وقومك، وإنما حميت لنفسك. وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. ينكرون التوحيد لا يمضي إلا قليل وتدخلون فيما تنكرون. قال وكان الأمر كذلك، فكانت آية نبوته صلى الله عليه وسلم. وبقي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد قل ناصره، قل من ينصره، واشتدت عداوة القوم له، ولم يكن بمكة من المؤمنين غير المستضعفين. ففكر صلى الله عليه وسلم في الخروج بدعوته خارج مكة، فأخذ يعرض نفسه طالبا نصرته حتى يبلغ دعوة ربه، وذلك في المواسم والأسواق والمناسبات السنوية وغيرها. فأتى قبيلة كندة فدعاهم وطلب نصرته فأبوا عليه، وأتى بطما من كلب يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نصرته فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. ثم أتى بني حنيفة وهم قوم مسيلم الكذاب، فلم يكن أحد أسوأ منهم رأيا وأقبح أو ردا وأقبح. وأتى بني عامر فعرض عليهم نصرته والإيمان بدعوته فرفضوا، وقال أحدهم أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ طماعون لإبن الدنيا، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الأمر إلى الله يضعه حيث شاء، الأمر إلى الله يضع حيث شاء. فقال العامل نعم أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. أي نقدم نحورنا للعرب تقتلنا حتى إذا انتصرت يكون الأمر لغيرنا، لن نقبل هذا. أما إذا تعدنا أننا نصبح الملوك والحكام فلا بأس. عفاريت العرب. قال ولما رجع بنو عامر إلى ديارهم أخبروا شيخا كبيرا من رجالاتهم بالخبر، فوضع يده على رأسه وقال يا بني عامر هل من ثلاث؟ والذي نفسي بيده ما تطولها إسماعيل قط، وإنها لحق، وإن كان رأيكم عنه. عجب هذا الشيخ. بني عامر كانوا أشرف في هذه الحال من القبائل الأخرى. قال ولما رجع بنو عامر إلى ديارهم أخبروا شيخا كبيرا من رجالاتهم بالخبر، فوضع يده على رأسه وقال يا بني عامر هل من ثلاث؟ والذي نفس بيده، من هو هذا الذي نفس بيده؟ الله. كثيرا نقول المشركون أيمانهم أنظف من أيماننا، والذي نفس بيده، ويقول حق سيدي عبد القادر قراصي بالبدر، أهل القرآن يهبطون والجاهلون يعلون، والذي نفسي بيدي، من هو هذا؟ الله. وهي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يعرف أن نفسه بيد الله ما يعصيه، بيدي إن شاء أرسله وإن شاء خلاه، كيف يخرج عن طاعته؟ عجب. وكانت عائشة تحب هذه اليمين وتقول هذا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يزل صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ودعوته على كل قادم له، على كل قادم له اسم وشرف، ما هو العوام الصعالوت من الناس، أهل الجاه والسلطة هم الذين يعرض عليهم الدعوة، كما فعل في الطائف ثلاثة فقط من ثقيف، لأنه اختارهم أهل هذا. قال يجد من عله يجد من ينصره على دعوته، وكان كلما أتى قبيلة يدعوها تبعه عمه أبو لهب، فإذا فرغ من كلامه يقول لهم يا بني فلان إنما يدعوكم هذا إلى أن تنسى، إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من الضلال والبدعة، فلا تطيعوا ولا تسمعوا له. يمشي وراءه حيث سمع أن الرسول ذهب إلى كذا وهو كالذنب وراءه. إذا دعاهم الرسول فرق وانصرف يقول لهم يا بني فلان إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، يدعوكم إلى ما جاء به من الضلالة والبدعة فلا تطيعوا ولا تسمعوا له. سموا الدين بدعة، وعندنا العوام وكبير يسمون السنة بدعة. طيب بناء لكي يقول هذا مبتدأ. وأخيرا نتائج وعبر لهذه المقطوعة وهي الخروج بالدعوة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يلي. أولا ما كان العرب يلتزمونه من الجوار، حتى ما كان العرب يلتزمونه من الجوار سنة حسنة وهي تعرف اليوم باللجوء السياسي، موجود الآن اللجوء السياسي. ثانيا آية صدق النبوة المحمدية تتجلى في صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل وقريش، إذ كان ما أخبر به كل منهما كان كما أخبر، ما نقص شيء أبدا. ثالثا قوة فراسة العامري، عثمان العامري الشيخ الكبير قال إذ عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته وأنها الحق بمجرد سماع كلامه. رابعا بيان ما كان عليه أبو لهب من الصد عن الدعوة ومحاربتها حتى خارج مكة، ثبت يدا أبي لهب وتب. خامسا استعمال أبي لهب لفظ البدعة والضلالة فيما هو شرع وهدى، كاستعمال أصحاب الأهواء اليوم لفظ البدعة والضلالة على هدي الكتاب والسنة تمثيلا للناس منهما. وصلى الله على نبينا محمد.